نطلع سفر راؤوس الإصحاح الأولاني. وحدث في أيام حكم القضاء أنه صار جوع في الأرض، فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب، هو وامرأته وابناه. اسم الرجل أليمالك واسم امرأته نعمي واسم ابنيه محلون وكيليون، إفراطيون من بيت لحم يهوذا. فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك. ومات أليمالك رجل نعمي، وبقيت هي وابناها، فأخذ لهما امرأتين مؤابيتين، اسم إحداهما عرفة واسم الأخرى راعوث، وأقام هناك نحو 10 سنين. ثم مات كلاهما محلون وكليون، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها. كنا ختمنا سفر القضاة بقصتين محزنتين ورونا مدى الانحطاط الديني والروحي ومدى الانحطاط الأخلاقي اللي كان موجودين في شعب الله في تلك الفترة أيام حكم القضاء. لكن قصدت ان احنا نكمل سفر راعوث لانه برضك يعتبر من ضمن الفترة اللي كان فيها حكم القضاء، تلك الفترة المظلمة، يطلع منها قصة جميلة قوي رائعة تصير مثل على مدى الزمن ومدى الأجيال، بيورينا قد ايه ان حتى في وسط الظلمة بيبقى فيه شمعة منورة، وفي وسط الضيق بيبقى فيه فرحة وتعزية باستمرار. والحقيقة ان قصة راعوث ونعمي هي النطق الصح للكلمة نعمي مش نعمة، نعمي بكسر الميم، هتلاقوا تحتيها كسرة، لان نعمي دي تعتبر رمز حلو للكنيسة اللي بتقدم المسيح لكل إنسان. هي احنا هناخد القصة من زاويتين، اولا نعمي دي رمز للكنيسة اللي بتقدم المسيح اللي هو يرمز الى بوعز، اسف اللي بوعز يرمز اليه، وراعوث ترمز للنفس البشرية اللي بتتعرف على بوعز من خلال نعمي ومن خلال الكنيسة. ووجهة النظر الثانية، نعمي دي ترمز إلى كنيسة العهد القديم، كنيسة الناموس، كنيسة اليهود اللي هتيجي وتتحد معاها راعوث الأممية اللي هي رمز لكنيسة العهد الجديد، وإن الاثنين هيلتقوا حوالين شخص اللي هو شخص المسيح. هتشوفوا في القصة دي حاجات غريبة جدا في توقيتاتها وفي مواعيدها وفي الأحداث اللي بتحصل فيها. القصة بتبتدي ان كان في واحد اسمه أليمالك، وكلمة أليمالك معناها الله ملكي، كان قاعد في بيت لحم يهوذا. وعارفين كلمة بيت اللحم اللي هي بيت الخبز، كلمة بيت لحم يعني بيت الخبز، والخبز باستمرار إشارة إلى الشبع. ويمكن برضك لو أنتوا صحيين شوية روح ربنا عايز يقول لنا حاجة النهاردة. صدقوني ما هي الصدفة إن يطلع إنجيل النهاردة المسيح المشبع النفوس، إنجيل الخمس خبزات والسمكتين. وبرضك اللي هندرسه النهاردة بيورينا الشبع الحقيقي اللي الإنسان بيلاقيه في شخص بوعز اللي هو رمز المسيح. ما تفتكروش ان الامور جت كده يعني، وان الوعظة صدفة اتخبطت كده. انا ما كنتش عارف انجيل النهاردة بيتكلم عن ايه، ولما ابونا قال تعالى اتكلم انا ما كنتش عارف حاجة، لكن فوجئت بان الاثنين مرتبطين ببعض. كأن ربنا النهاردة عايز يقدم نفسه لينا اللي هو الاله اللي بيشبع. فأليمالك ده بالرغم ان كان اسمه الله ملكي، لكن ما كانش قادر يعيش على هذا المستوى ان الله هو ملكه، ما كانش حاسس ان الله هو كفايته، عشان كده لما حصل جوع، وانتوا عارفين باستمرار واحنا بندرس سفر القضاء كانت بتحصل مجاعات كتيرة نتيجة هجوم الاعداء على شعب الله، زي ما شفنا في قصة جدعون، وكانوا بينزلوا ياكلوا الحنطة وياخدوا الغنم والبقر ويخلوا شعب الله عايش في مجاعة. ففي مرة من المرات اللي حصلت فيها مجاعة في بيت اللحم في بيت الخبز، خرج ألي مالك من بيت الخبز من بيت الشبع وهو جعان، وراح يتغرب لبلاد مؤاب اللي هي على اليمين. شايفين الخريطة؟ في النص البحر الميت اللي هو لونه أزرق في النص. بلاد مؤاب هي الناحية اليمين، وبيت لحم في الشمال جنب أورشليم وجنب بيت إيل. فهو لما حصل في بيت لحم مجاعة عبر البحر الميت واتجه إلى بلاد مؤاب الوثنية الأممية، ساب أرض الموعد، ساب كنعان الأرض التي تفيض لبن وعسل لأنه ما قدرش يشبع منها، ما قدرش يستفيد منها، واتجه إلى الأمم إلى ملك مؤاب عشان يأكل من إيديه. وده كان رمز لكل واحد فينا بيبقى موجود في بيت الخبز في بيت الله في الكنيسة لكن مش قادر يشبع، عشان كده بيطلع للعالم علشان يشبع منه. وفعلا خد مراته والولدين بتوعه وطلع تغرب في بلاد مؤاب من اجل لقمة العيش، ساب ميراثه وارضه وطلع يتغرب من اجل انه يشبع. والعجيبة انه شبع لفترة، يعني لما راح بلاد مؤاب اكل شبع، لما راح للعالم لقى فيه اكل، لقى انه ممكن العالم يشبعه. فضل 10 سنين في بلاد مؤاب ما فكرش يرجع لبيت لح. لكن في نهاية 10 سنين ده حصل ايه؟ هو مات وولاده الاثنين ماتوا بعد ما ارتبطوا بامرأتين امميتين اللي هي عرفة ورعوس، وتطبعوا باهل مؤاب وفضلوا في اهل مؤاب. لكن شفتوا الصورة المحزنة اللي رجعت بيها نعمة من بلاد مؤاب لبيت لح، وقالت لهم ما تقولوش عليا بعد كده نعمي بل مرة، لأن القدير قد أمرني. كأن دي الصورة اللي بتترسم باستمرار للعالم اللي كله فراغ مش ممكن يشبع، قد يشبع إلى حين لكن لا يستطيع ان يعطي شبع دائم على طول. قد يشبع العالم الى حين لكن ما يقدرش يشبع على طول. مسكين الانسان اللي يبقى في بيت لحم في بيت الخبز ومش قادر يشبع من ربنا وعايش في المجاعة، الانسان اللي موجود في الكنيسة لكن مازال جائع ما تعرفش على المسيح شبعه الحقيقي، اللي مش بس بيشبع الجسد لكن بيشبع النفس والروح ايضا. قصة رعوث زي ما قريتوها بترمز لنوع حلو يمثل 3 حاجات: الحب والايمان والعمل او الجهاد. الحب والايمان والعمل، وهنشوف كل واحدة من دول ازاي ظهرت. فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد مؤاب لأنها سمعت في بلاد مؤاب أن الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا. سمعت وهي في بلاد مؤاب البلاد الغريبة أن الله افتقد شعبه ليعطيهم خبز، ليعطيهم حياة، ليعطيهم شبع. لأن ربنا لا يترك شعبه حتى وإن سلم شعبه للتأديب فترة وللجوع وللإحتياج، مش لأنه مش قادر يكفيهم أو مش قادر يشبعهم، لا، لأنه عايز يأدبهم، عايز يصحيهم، عايز يفوقهم. لكن النفس اللي بتهرب منه وتقول له أنت عندك جوع وهتجوعني عشان تأدبني، لا، ما أناش مستعد، أنا هطلع أدور على شبع من حتة إيه؟ ثانية، لكن شعبه الله يفتقده ليعطيهم خبز باستمرار حتى لو جواحهم في فترة ما بيتقلش عليهم. وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها، وسرنا في الطريق للرجوع الى ارض يهوذا. اشتاقت ترجع لارض الموعد مرة تانية، فقالت نعمي لكنتيها: اذهبا وارجعا كل واحدة الى بيت امها. نعمي دي كانت شخصية عظيمة جدا، وهتلاحظوا فيها حاجة، انها مش بس بتفكر في نفسها، لا دي باستمرار مشغولة بالاخرين بالحواليها. هي رجع مش عارفة ايه هيكون وضعها، رجع الى مجهول، يا ترى الارض بتاعتها لسه قاعدة. لان انتوا عارفين ان في نظام سفر التثنية ان ما كانش فيه بيع للارض، كل واحد تفضل الارض ايه باسمه، لكن لو واحد احتاج فلوس يبيع الارض ولكن الى سنة اليوبيل، وفي سنة اليوبيل ترجع له الارض مرة تانية. فهي مش عارفة هتلاقي الارض بتاعتها مرة تانية ولا لا، قد يكون رهنوا الارض، قد يكون حد تاني اخذها، لان اللي بقى لها 10 سنين ما سألتش فيه الارض بتاعتها، فمش عارفة ايه مصيرها او ايه مستقبلها. فقالت لهم ارجعوا ليصنع الرب معكما احسانا كما صنعتما بالموتى وبي. ويبدو من العبارة دي ان فعلا العيلة دي كانت عيلة مترابطة جدا مع بعض، يعني ما لتهمش انتوا كنتوا بتتخانقوا معاهم او كنتوا تعبني او كنتوا في تعارض معايا، لكن قالتهم انتوا عملتوا اللي ماتوا كويس وعملتوني كويس، وهم عملوها كويس وعملوا الموتى كويس لان هم كمان عملوهم كويس. ليعطيكم الرب ان تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها. تلاحظوا ان هي بتتكلم معهم عن مين؟ ربنا بلقب يهوى اله الايه العهد، ما بتقولش الله الهيم الاله العام لكل الناس، لا دي بتتكلم معهم عن الرب عن يهوى. وطلت من اجلهم ان هم يجدوا راحة، ادي المحبة الحقيقية، ان الانسان يطلب للتانيين ان هم يستريحوا. ممكن تكون ده سلوكنا وطلبنا وصلتنا من اجل الاخرين، ان الاخرين يجدوا راحة. ولا عايز اقول ان احنا في اوقات كتيرة بنفكر وبنخطط وبندبر عشان نعتمن على الاخرين، مش علشان نريح الاخرين، عشان نعتمن على الاخرين. لكن سلوك كان عجيب قوي في القصة دهية. تقبلتهما ورفعنا اصواتهن وبكينا. بس هي طلبت ليهم راحة ان كل واحد ترجع وتتجوز وتشوف لها راجل تاني وتستريح وتمنت ليهم حياة مستقرة. لكن الراحة الحقيقية لا يمكن توجد الا في شخص بوعز. الراحة الحقيقية لا توجد الا في الكنيسة، الا في بيت الله، الا في حياة الشركة بين الله. مفيش راحة حقيقية تقدر تتحقق للانسان خارج دايرة وعمل الله. فقالتا لها: اننا نرجع معك الى شعبك. فقالت نعمة: ارجعا يا بنتي، لماذا تذهبان معي؟ هل في احشاء بنون بعد حتى يكون لكما رجالا؟ ارجعا يا بنتي، اذهبا لاني قد شخت عن ان اكون لرجل، وان قلت لي رجاء ايضا باني اصير هذه الليلة لرجل والد بنين ايضا، هل تصبران لهم حتى يكبروا؟ هل تتحجذاني من اجلهم؟ كانوا عارفين تعلمتهم الشريعة بتاعة اليهود ان لو في رجل تزوج بامرأة ومات دون أن ينجب نسل، أخوه يتزوج المرأة دي وينجب نسل باسم الأخ المتوفي الميت. شفناها دي بوضوح قوي في سفر التثنية. وأيضا الصدوقيين لما حاولوا يحاربوا السيد المسيح وقالوا له قصة المرأة اللي اتجوزت 7 إخوة وقالوا له في النهاية تبقى مرات مين فيهم؟ فقالت لهم مش معقول أنا ما عنديش أولاد عشان أدهولكم، وفي نفس الوقت حتى لو أنا اتجوزت برغم أن ده مستحيل لأني كبرت وشيخ واتجوزت النهاردة وولدت وربنا أعطاني نسل آخر، مش هتقدروا تستنوا وتصبروا لحد ما النسل ده يكبر وتفضلوا انتم محجوزين ليهم، ارجعوا لاني انا ما منيش فايدة. يعني عايزة تقول لهم كده، عايزة تقول لهم ان انا ما منيش فايدة. كنيسة الامم التي شاخت، لا يا بنتي فاني مغمومة جدا من اجلكما. تلاحظوا شوفوا الحب الحقيقي بقى، اني مغمومة جدا مش عشان نفسي والحال اللي انا وصلت له، لكن انا مغمومة جدا من اجلكما، لانها كانت عارفة ان في رجوعهم مرة تاني لبلدهم مؤاب واستمرارهم في بلدهم مؤاب انهم طبيعي هيعبدوا كموش ملك الاله المؤابيين وهيرجعوا للعادات الوثنية. وانتوا زي ما انتوا شايفين ان هي بتكلمهم كتير عن يهوى اله العهد، مش بس عن الهيم الاله العام للخليقة، لكن بتكلمهم عن يهوى اله هذا العهد. فكانت مغمومة جدا لان عارفة ان ما منهاش رجاء، وفي نفس الوقت دول هيرجعوا وهيرجعوا الى الوثنية والعبادة والنجاسة اللي كانوا عايشين فيها. لان يد الرب قد خرجت علي، لاني انا دلوقتي في وقت تأديب، ايدين ربنا عمالة تضرب علي مصائب ورا مصائب واحتياج ورا احتياج. والجميل في نعمي انها استذنبت نفسها انها مستحقية التأديب، لانها من الاول سابت بيت لح وطلعت وراحت مؤاب، وان ربنا بيأدبها على الخطية دي دلوقتي. استذنبت نفسها وشعرت بخطأها وقبلت تأديب الرب ليها، ما تذمرتش عليه، لكي ما تبرر رعوث وعرفة. انتم ملكو الذنب، ده كل اللي حصل ده يختص بيا وبخطيتي لان ايدين ربنا تقلت عليا. ثم رفعنا اصواتهن وبكينا، فقبلت عرفة حماتها واما رعوث فلصقت بها. خدوا بالكوا ان عرفة دي كان لها استعداد طيب في الاول، فضلت ماشية ايه معاها، لكن جت عند لحظة بقى لقى الصورة قاتمة بهذا المنظر، قالت لها طب ايه عن اذنك، ورت وبستها ومشيت. دول بيمثلوا الناس اللي باستمرار اللي بيحبوا بالكلام وباللسان بالشعر بالعواطف. الحب عندهم مجرد شوية كلام وتقبيلات، شوية مشاعر وعواطف ممكن نقدمها لربنا، شوية كلام حلو نقوله له في الصلاة في ترتيلة، لكن الأمر يقف عند هذا الايه الحد. نحب بالكلام، لكن شوفوا رعوث بقى، لا ده رعوث بتمثل النفس، مش تحب بالكلام فقط لكن تحب بالكلام والايه والعمل. رعوث كانت اتخذت القرار بتاعها، ومش بس اتخذته ونفذته، لانه لا يكفي اتخاذ القرار لكن الاهم التنفيذ، ان الواحد ينفذ التعهدات اللي بيقولها لربنا، انه مش مجرد شوية كلام بيقوله لربنا، لكن لا ده حياة بيقدمها لربنا. عشان كده يقول لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والايه والحق. فكان التعبير بتاعتها لزقت بيها، لصقت بها، مش هتسيبها، مسكت فيها، قرار اتخذته خلاص وهتنفذه. فقالت هوذا قد راجعت سلفتك الى شعبها وآلهتها. حطوا خط تحت كلمة آلهتها، خلاص سابت يهوه ورجعت للإله اللي كانت متعودة عليه عايشة معاه زمان. ارجعي انت وراء سلفتك، انت كمان ارجعي ما منيش فايدة. فقالت رعوس لا تلحي علي ان اتركك وارجع عنك، لانه حيثما ذهبت اذهب وحيثما بت ابيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي. ما هيش مجرد انفعال لحظي وقتي، لا، ده قرار كانت مخططاله وحطاه في دماغها من ايه؟ من زمان. حيثما ذهبت أذهب، حيثما بت أبيت، حيثما روحي أروح، شعبك شعبي وإلهك إلهي. حيثما مت أموت وهناك أدفن، هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. ده مش بس إلهك إلهي، ده حيثما مت أنا كمان أموت، يعني أنا ماشي معاك للنهاية لحد الموت، مرتبطة بيكي لحد الموت. هكذا يفعل بي الرب. وهنا تنطق رعوس الأمامية بكلمة الرب، ويمكن دي المرة الوحيدة اللي إنسان أممي يتكلم عن الله بكلمة يهوه وليس بكلمة إلوهيم، لأنه خلاص ده بقى بتاعها، دخلت في العهد معاه، حشرت نفسيها في العهد. إذا كان هذا الحب ظهر لدرجة ان هي عايزة تقول لها انا مش مستنية منك حاجة، لا مستنية ابن تولديه وتجوزه ولا مستنية منك حاجة، انا معاكي وهو ده فرحي، انا ما عنديش غنى، منتظرنا مجهول، مستقبل مظلم، هنعيش ازاي، ايه الوضع هيكون، مفيش اي رجاء في اي مستقبل. قالت لها مش ده اللي بيفرحني، فرحي اني اكون شعبي شعبي والهك الهي، دي فرحي وتعزيتي. وهنا يبتدي الايمان بتاعها يظهر، ايمانها بيهوه. دي واحده خارجه من بلدها ومن شعبها ورايحه تتغرب في مكان ما هياش عارفاه، في ظروف ما هياش مدركاها ولا عارفاها، في مستقبل قدامها غامض جدا ومجهول ولا تعلم عنه اي شيء. مش ده يعيد على طول لذهننا قصة واحد عمل حاجة زي كده من زمان؟ قصة مين؟ ابراهيم ابو الاباء الذي خرج وهو لا يعلم الى اين يأتي، تغرب وهو المستقبل بالنسبة له كان مجهول جدا، ما كانش معروف عنه حاجة، لكن هي طلعت لهذا المستقبل مبنية على نفس إيمان إبراهيم، حسب الذي وعد إيه؟ قادرا، ثقة في إلهه. برضك دي طلعت مش متكلة على أي حاجة إلا على الإله يهوه اللي خدته في حياتها وعرفته جديد، كان لها نفس إيمان إبراهيم. وكان إبراهيم هو أبو الشعب المختار، ورعوس ليها نفس وثقة إيمان إبراهيم، إن رعوس تبقى بنت إبراهيم، رعوس تبقى بنت إبراهيم. هي خارجة حتى إلى الموت، ده نهاية المطاف، بعد كده ما فيش حاجة، حتى الموت نفسه مش خايفة. فنشوف في إيمانها ثقة متناهية زي ثقة أبونا إبراهيم، ونشوف في حبها بعض الصفات الجميلة. أول حاجة في الحب بتاعها إنه كان حب عامل، ما هوش حب بالكلام، حب باذل، يعطي مش مستني الأجرة والمكافأة. هي ما راحتش مع نعمي لأن كانت طمعانة في حاجة أو كان ليها رجاء في حاجة، او يعني مغامرة كده تقول نروح نتفرج على بلد جديدة وشعب جديد وطبائع جديدة. لا، دي كانت رايحة بس لتعطي ان تلتصق بتلك الحماة التي احبتها وبدلتها حب بحب. حب لا يطلب ضمان. ما قالت لهاش طب انا حاجي معاكي وتضمني لي ايه لو جيت معاكي؟ هل تضمني لي حياة كريمة وتضمني لي انك تجيبي لي دوج وتضمني لي اكل واشرب؟ لكن خرجت في حب بلا ضمان او بلا اجرة ولا حتى امل في زواج، لان هي قطعت عليها نعمة كل امل في انها تقدر توفر لها زوج اخر. تركت كل شيء ولا تنتظر شيء، سابت كل حاجة، اهلها وبيتها وشعبها وعادتها ووطنها، وهي لا تنتظر شيء. العبارة دي تلخص حالها، يعني سابت كل حاجة وهي مش مستنية ولا حاجة. ده حتى يعني لما فكر الموت جه كده قالت حتى الموت ده ما خافش منه، وانا مستنية بس اموت مع حماتها او كنتها. اتخذت القرار ونفذته فعلا، حيثما مت اموت وهناك ادفن، وهكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، انما الموت يفصل بيني وبينك. ده هي لصقت بيها، يعني اتحدوا هما الاثنين ببعض، كنيسة الامم مع كنيسة اليهود، وقالت الموت هو الوحيد اللي هيقدر يفصل بيننا، بس مش هيفصل الحب اللي بيننا. هيفصل بيننا فين؟ في الوقت. بس الموت هو اللي هيفصل بيننا في الوقت، ان احنا ممكن ما نموتش في وقت واحد. فلما رأت انها متشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام اليها، فذهبتا كلتاهما حتى دخلت بيت لحم. وكان عند دخولهما بيت لحم ان المدينة كلها تحركت بسببيهما، وقالوا اهذه نعمي؟ فقالت لهم لا تدعوني نعمي، بل ادعوني مرة، لان القدير قد امرني جدا. لانها هي الان في وقت تأديب، وقت ترك ووقت تخلي. واني ذهبت ممتلئة وارجعني الرب فارغة، لماذا تدعونني نعمي والرب قد اذلني والقدير قد كسرني؟ شوف، صحيح بتتكلم عن ان ربنا كسرها واذلها ومررها، لكن بتتكلم عن ربنا بمنتهى الادب والاحترام. مفيش اي نغمة للتذمر، مفيش اي نغمة للشكوى، لكن نفس قبلت التأديب وقبلت الترك والتخلي لانها تشعر بخطيئتها. قالت لهم بتدعوني ليه كده؟ انا ذهبت ممتلئة، رحنا اربعة ورجعت فارغة. بس هل هي فعلا رجعت فارغة؟ زي ما هنشوف، لا، دي ما رجعتش فارغة، دي رجعت ملآنة الملء الحقيقي، لانها رجعت ملآنة بمين؟ برعوس، ورعوس دي هي ملأها، لكن في تلك اللحظة حاسة ان هي فارغة. فوقات كتيرة يظن الانسان ان حياته فارغة، حياته ما فيهاش حاجة حلوة، حياته ما فيهاش فرحة، حياته ما فيهاش تعزية، ما عنديش حاجة، ما فيش موضوع نجحت ووفقت فيه. لكن في واقع الامر قد يكون عنده كل الملء، لكن لسه هذا الملء لم يظهر بعد. قالت ان انا فارغة، لكن هي ما كانتش كده، لان يكفيها ان كان معها رعوس واللي هتعمله رعوس فيها. فرجعت نعمي ورعوس المؤابية كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب، ودخلت بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير. خدوا بالكم لما الكتاب المقدس بيحدد الزمن ده ما بيحددوش اعتباطا. ابتداء حصاد الشعير ده بيبقى في شهر ابريل، شهر نيسان، والشعير بينضج قبل القمح. كان في عيد مشهور قوي اللي كان حاضر معانا قبل كده يعرف ان عيد الفصح بيقع في شهر نيسان شهر ابريل. وعيد الفصح كان يليه عيد مشهور جدا جدا وليه رمز جميل. عيد ايه؟ الحصاد. لا، قبل عيد الحصاد، في الغد الذي يلي سبت الفصح. الغد الذي يلي سبت الفصح يطلع يوم الايه؟ تاني يوم السبت. يبقى حد كان في عيد اسمه عيد البكورة. عيد البكورة كانوا بيقدموا فيه الكاهن يردد امام الله اول حزمة من حصاد الشعير. ويوم الحد ده في عيد البكورة ده نفس اليوم اللي قام فيه المسيح من الاموات. عشان كده بولس الرسول سمى المسيح قام باكورة الراقدين. هم دخلوا اورشليم في اليوم ده، في يوم عيد البكورة، في ابتداء حصاد الشعير، في يوم قيامة المسيح دخلوا اورشليم. دخلت رعوس بيت يهوذا او بيت اللحم ارض يهوذا. لكن هتشوفوا انت هتتجوز بوعز، دي هنجيلها دلوقتي. يبقى هي دخلت وتعرفت على المسيح القائم في يوم عيد قيامته في اول حصاد الشعير. والوقت ده كده ما جاش اعتباطا، يعني مش بالصدفة كده جات، لا ده ربنا اللي كان مرتب لها انها تدخل في هذا اليوم. هم راجعين نفسهم مكسورة وزعلانين ومستقبل مظلم ومجهول قدامهم، لكن دخلوا بيت الخبز بيت لحم في يوم الفرح، والناس فرحانة بالايه؟ بالحصاد، ابتداء حصاد الشعير. وكأن ربنا بيرتب لهم ان هم يخشوا في الوقت اللي حيلاقوا فيه اكل، اللي حيلاقوا فيه خبز. وزي ما شفتوا في سفر التثنية ان الاعياد بتاعة اليهود كانت فرصة كبيرة جدا لتلاتة يفرحوا فيهم: اليتيم والارملة والغريب. اليتيم والارملة والغريب بيلاقوا رزقهم فين؟ في الاعياد، في ايام الحصاد. لان كانت الوصية لربنا انك وانت بتجمع المحصول بتاعك، شفنا في سفر التثنية، تسيب جوانب الحق لليتيم والارملة والغريب ياخدوا ده. واذا وقع منك حاجة وانت بتجمعها ما ترجعش تاخدها تاني، سيبها لليتيم والارملة والغريب. فكان المواسم دي بالنسبة للناس الفقراء دول مصدر اعانة ليهم ان هم حيلاقوا الاكل بتاعهم. وهم راجعين تلكوا شيء ربنا مرتب لهم وقت الرجوع، ان هو يسد احتياجاتهم، ان هو يشبعهم. رجعت رعوس مع نعمي وهي فارغة لكيما تملأها. لا، هي رجعت برعوس شكلها فارغ، لكن هي رجعت برعوس. رعوس دي هي اللي هتملأها. هنشوف ازاي ان رعوس هي اللي هتأكلها لو العطية دي مرتبطة بربنا. عشان كده قلنا ان رعوس بتتكلم هكذا يفعل بي الرب، بتتكلم بلغة يهوى. اذا كانت رعوس تبعت نعمي وهي فارغة، رمز حلو قوي ودرس حلو كبير لينا. يا ترى احنا بنرتبط بالكنيسة انهي كنيسة؟ بنرتبط بالكنيسة المليانة الفرحة اللي فيها حفلات وانشطة ومصايف، ولا ممكن نرتبط بالكنيسة المتألمة اللي فيها ضيق واضطهاد؟ هفضل تابع انهي كنيسة؟ لسه بنتكلم امبارح عن التدين الخاطئ اللي هدفه من وراء التدين الربح والايه؟ والمكسب. وانا في وقت كتير من الاوقات بعمل نفس الحكاية، بتبقى علاقتي بالكنيسة وعلاقتي بربنا، هروح الكنيسة واخد ايه اللي هستفيده، ايه المكسب اللي انا هاخده، هاخد وقت حلو، فسحة طيبة، شوية اصدقاء دمهم خفيف، امشي اموري مع الناس، اتعرف على الناس، الاقي عروسة، الاقي عريس، الاقي معرفش ايه، بروح الكنيسة وعيش حياة التدين طول ما وراها مكسب، بستفيد من وجودي في الكنيسة، مش بستفيد روحيا لكن بستفيد بأي شكل من الأشكال وبأي نوع من الأنواع ماديا. ولا أنا ممكن أتبع الكنيسة المتألمة، الكنيسة الفارغة، الكنيسة اللي يمكن ما فيهاش نفرين ثلاثة بيقفوا يصلوا. أنا بروح أنهي اجتماع؟ بروح الاجتماع يقولك عايزين نلاقي الاجتماع مليان، في ناس كتير كده وفي نشاط حلو كويس شيء مطلوب، لكن بس عشان الفرجة ناس راحوا يشتكوا لابونا ويقول له بلاش حكاية المجموعات. ليه بلاش حكاية المجموعات؟ اصل احنا بنلاقي نفسنا قليلين. هو ده سبب ان احنا بنلاقي نفسنا قليلين؟ تبقى المجموعات دي فاشلة وانت بتروح عشان الزحمة، عشان القطرة، عشان الزيطة، ولا بتروح من اجل هدف معين ان انت عايز تتبني روحيا حتى لو كانوا نفرين ثلاثة؟ ما انكرش ان كان فينا نغمة حسينة واحنا جايين حتى المؤتمر، ناس بتقول لي هم دول 20 واحد ولا 30 واحد، هم دول يعني مش هتبقى مفرحة، مش هتبقى يعني زيطة. لكن انا بتبع انهي كنيسة؟ بتبع الكنيسة الفاضية ولا الكنيسة الزيطة والمليانة؟ حقيقة ان رعوز دي كانت نفس امينة جدا انها تبعت الكنيسة المتألمة الفارغة الحزينة، ولكن لكي ما تملأ تلك الكنيسة. عشان كده بدل ما تقول مش عاجبني النظام ومش عاجبني الكنيسة ومش عاجبني الاجتماع ومش عاجبني معرفش ايه، طب تعال انت واصنع ملء للكنيسة. عندما تمتلئ انت تستطيع ان تصنع ملء للكنيسة. الناس كمان اللي تحب الكنيسة اللي مليانة معجزات، لكن ما تحبش الكنيسة المليانة آلام. تحب الكنيسة اللي مليانة معجزات، العذراء ظهرت جري الكنيسة تتملي، لكن الكنيسة بتتألم بتمر بضيق ما تلاقيش حد، كل واحد استخبى. عايزين المسيح القائم وليس المسيح المصلوب، بالرغم من ان المسيح القائم ارتبط اسمه بالمسيح المصلوب. لما الملاك قال لهم انتم تطلبن يسوع الايه المصلوب، ليس هو هنا لكنه قام. لا يمكن نفصل الصليب ابدا عن القيامة. رعوث ارتبطت بالكنيسة وهي في صليبها، وكان لنعمي ذو قرابة لرجلها جبار بأس من عشيرة ألي مالك اسمه بوعز. ليها قرابة لرجل بيوصفه بأنه جبار بأس، يعني رجل حقيقي. بوعز يعني ذو العز والقوة. فقالت رعوث المؤابية لنعمي دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عينيه. لها اذهبي يا بنتي، فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصابين، فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة ألي مالك. هي ما تعرفوش الكتاب المقدس حتى الآية الأولانية دي كإيه؟ كمقدمة، لكن هي ما قالتلهاش روحي لبوعز. يقول اتفق نصيبها، ما هيش حكاية صدفة، لكن ربنا هو اللي رتب لها ان الحقل اللي تروح وتجد نعمة فيه هو الحقل بتاع مين؟ بوعز. عشان كده انسان الله ما فيش في حياته اسمها صدفة، لكن في حاجة في حياته اسمها ترتيب الله، ان الله يقود الظروف لهدف معين، مش موضوع صدفة. وهنا يبان مش نعمل قالت لها انت يعني هتعودي لي كده، يعني ما تروحي تعمل لك حاجة ولا اعملي بلقمة عيشك، اللي هي اللي عرضت ان هي تشتغل. عشان كده دي حاجة التالتة الحلوة اللي فيها، انها انسانة مجاهدة ترغب في التعب وفي الجهاد وفي العمل، ما هيش انسانة متنبلة ترغب في الراحة فقط. واذ بوعز قد جاء من بيت لحم وقال للحصادين الرب معكم، فقالوا له يباركك الرب. حقيقة انا وقفت قدام الآية دي وفكرت كتير قوي. حديث جميل ولطيف ما بين صاحب العمل والعمال، والحديث محوره مين؟ ربنا. بقى في واحد صاحب عمل يروح يقول للعمال كده الرب معكم، والتانيين يردوا عليه الرب يباركك، ولا يقول لهم يا اولاد معرفش ايه يشتغلوا ويديهم. لكن فعلا انسان الله ممكن حتى في عمله يعلن الهه، حتى ان العمال بتوعه يتطبعوا بنفس اخلاقه ويتكلموا بنفس كلماته، الرب معكم الرب يباركك. ده حتى فيه حب. هتلاحظوا حاجة في سفر رعوس، على فكرة سفر رعوس كله حب بانواع مختلفة وبدرجات مختلفة. هتلاحظوا ان ده السفر الوحيد اللي في الكتاب المقدس تقريبا ما فيهوش ذكر لأي خطية، ما فيهوش ذكر لأي خطية. السفر كله محبة، وحيث توجد المحبة لا توجد خطية. شفت التكوين مليان خطايا، خروج، عدد، لاويين، تثنية، قضاء، بلاوي. خروج، عدد، لاويين، تثنية، قضاء، بلاوي. سفر رعوث كله مشاعر حب، حتى ما بين صاحب العمل والعمال ما فيهوش اي ذكر للخطية نهائي. ربنا محور حياتهم كلهم. فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين لمن هذه الفتاة؟ شاف واحدة غريبة. تاخدوا بالكم ان رعوس ما كانتش بتشتغل في الحق، ما كانتش عاملة هتاخد اجرة، لا ده رعوس راح تعمل ايه؟ تلتقط من البواقي اللي باقية من الحق، لكن ما هي شغالة عند بوعز. فهو شاف واحدة قد يكون منظرها ملفت جميلة، او قد تكون ثيابها اللي عليها ثياب غريبة مش زي البنات اللي لابسين في شعب اسرائيل. تسأل سؤال عجيب قوي، لمن هذه الفتاة؟ ما قالش من هذه الفتاة. البنت دي بتاعت مين؟ ما قالش مين البنت دي. سؤال مخالف للي متوقع انك لما تشوف واحد غريب تقول مين ده، لكن عمرك ما بتسأل وتقول لمين دي او لمين ده. لمين؟ لمن؟ يعني من هو الذي يمتلكها؟ تبع مين؟ والعجيب ان اللي بيطلع يشتغل في الحقل بتاع بوعز او في حقل المسيح مش بس بيلاقي له قريب، هم قالوا انه رجل ذو قرابة في الاول، لكن ده بيلاقي له ايه؟ عريس. هو سأل لمن هذه وهي بتاعته. وكأن ربنا في اوقات كتيرة بيسأل كل واحد فينا انت المين؟ عايز اللي يقول له انا بتاعك، انا ليك. يمكن الثلاث تراكيل اللي احنا رتبناهم في الاول كل واحدة فيهم حاجة حتة لطيفة قوي. التراكيل الاولية بيقولوا فيها تعالى بيننا اقم عندنا وخذ من قلوبنا لك مسكنا، بيقولوا نحن جياع انت خبزنا، نحن عطاش انت ماؤنا. اعلان النفس محتاجة، جعان عايزة تشبع، عطشان عايزة تتروي. رعوز دي جعانة عايزة تشبع، عطشان عايزة تتروي. فبتقول له تعالى عندنا اقم بيننا خذ من قلوبنا لك مسكنا. بعدين الترتيلة التانية اللي بتقولوا له فيها رب كفاية حبك ليا اني اعيش متمسك بيك، تارك كل مباهي العالم، ساكت طيب النفس، كفاية ان انا احبك. الترتيبة الثالثة، من لي سواك، أنت إلهي لا سواك. فهي طلعت تشتغل في قرن رب الجنود، فسأل أنت المين، الفتاة دي المين، محتاجة بقى للرب أنها تقول له أنا ليك. فأجاب الغلاب الموكل على الحصاد على الحصادين وقال هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمي من بلاد مؤاب، وقالت دعوني ألتقط وأجمع بين الحذم وراء الحصادين. حتى رعوس في أخلاقها ما دخلتش وقالت ده حقي حسب الشريعة بتاعتكم، لكن استأذنت وقالت دعوني ألتقط. فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن، قليلا ما لبثت في البيت، في البيت الضليلة أو الخص اللي بيعملوه عشان يتحموا فيه من الايه، من الشمس. يعني شوفوا مش بس بتشتغل وعايزة تجمع كتير عشان ترجع لحماتها معاها ايه، قتل كتير، عايزة تشتغل كتير عشان ترجع لحماتها ومعاها خبز كتير. مش بس قالت على قد لقمة النهاردة ولا قديها حاجة تسدها وخلاص، لا، ما لبثت الا قليلا، نفس عندها رغبة في الجهاد الروحي وفي العمل في حقل رب الجنود وبشهادة هؤلاء الحصادين، الغلام اللي مشرف على بتوع الحصاد. فقال بوعث لرعوث: ألا تسمعين يا بنتي؟ خدي بالك من الكلام اللي هقوله لك. لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، اوعي تروحي مكان تاني، خليكي في الحقل بتاعي. هي بتعمل بجد وبنشاط ومفيش تراخي، فداها الدعوة ثبتها في هذا الحقل في المكان. وهي دعوة لينا، ربنا بيقول لنا ما تروحش حقل تاني تلتقط منه، خليك معايا والتقط من عندي وشوف انا هعمل لك ايه. ده ما سبهاش بس مجرد انها تلتقط، لكن ابتدى يتكلم معاها بأي شرف عظيم ليها. يعني واحدة شحاتة جاية تلتقط، مش بس يعني ده كتر خير الدنيا لو بوعز ده سابها في الايه، في الحقل تلتقط، لكن ده يدعوها ويكلمها ويثبتها ويقولها خليكي في حقلي. لكن قبل ما ننقل الحتة دي، ما تنسوش قلنا رعوث رمز لكنيسة الأمم. رعوث دي لا زرعت ولا بذرت ولا حرفت، لكن جت على طول تعمل ايه، تجمع تحصد. يقول آخرين تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. هي رمز لكنيسة الأمم، رمز لكنيسة الأمم اللي ما زرعتش ولكن اشتركت في الجمع وفي الحصاد على طول. لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، كأن المسيح بيقول الذي يضع يده على المحراث لا ينظر لإيه، للوراء. انت جيت في كرمي ما تسبهوش، ما تبصش لورا مرة تانية. لا تبرحي منها هنا، بل لازمي فتياتي، ما تسيبيش هنا خالص، لا تبرحي منها هنا، تمسكي بهذا الحق. ويؤكد لها ان رغبته ومصرته انها تفضل في الحقل بتاعه. لما بولس الرسول يذكر واحد اسمه ديماس، وديماس ده كان خادم من الخدام اشتغل في حقل ربنا، لكن يذكره هو بيبكي ويقول عنه عبارة كده: ديماس قد تركني اذ احب العالم الايه، الحاضر، ساب الغيط وراح لغيط تاني، انشغل بغيط اخر. عيناك على الحقل الذي يحصدونه واذهبي ورائهم، ألم أوصي الغلمان ألا يمسوك؟ خليك معايا باستمرار في حقلي ومحدش هيكلمك. ده مش بس كده بقى، شوفوا بقى هيعمل فيها ايه. إذا عطشتي فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. هو عارف ان الدنيا حر والمية ما بتبقاش متوفرة، ده بيروحوا يملوا مية من اماكن بعيدة من الابيار ويملوا الجرار بتاعتهم او الزلع بتاعتهم الغلمان اللي بيشتغل عشان هم يشربوا منها، مش فاضيين بقى يسقوا حد ايه تاني، كل واحد يدور على نفسه يشرب. فهو امرها انها تشرب، ويمكن ساعات كانوا بيخصصوا واحد يملى المية مخصوص عشان الغلمان ما تتعطلش، تشرب وتشتغل عشان ينجزوا اكبر كمية في وقت بسرعة. فاول حاجة قال لها تشربي من ما استقاه الغلمان، اعتبرها من خصته، ما هياش غريبة ولا محتاجة ولا شحاتة، لا ده اعتبرها من الناس اللي تعمل في كرمه تبعه. سآها فسقطت على وجهها وسجدت الى الارض وقالت له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر الي وانا غريبة. في اتضاع حلو وفي وداعة ما استحملتش هذا العطاء السخي، قالت له هو انا ما استحقش، لكن كونك ان انت تقبلني دي نعمة، انت قبلني بسبب نعمتك. كيف وجدت نعمة في عينيك؟ وهنا الله لما قبلنا احنا الامم ما قبلناش نتيجة استحقاقنا، لكن قبلنا نتيجة ايه؟ نعمته. حتى تنظر الي وانا غريبة، قال لها لا مش هتبقي غريبة، لكن انت تبقي من خصتي، تبقي من فتياتي، لازمي فتياتي. فاجاب بوعز وقال لها انني قد اخبرت بكل ما فعلت بحماتك. وهنا يرتبط النعمة بالايه؟ بالاعمال. ان انت عملتي بحماتك، عملتي الحب البازل اللي بلا مقابل اللي بلا ضامن، الحب اللي ترك كل شيء وهو لا يرجو شيء، عملتي انك بتخدمي حماتك من اجل انك تأكليها، فعلتي. هنا ارتباط النعمة بالاعمال. بعد موت رجلك حتى تركت اباك وامك وارض مولدك وصرت الى شعب لم تعرفيه من قبل، سبتي كل ده ارضك واهلك وعشيرتك وتغربتي، ليكافئ الرب عملك وليكن اجرك كاملا من عند الرب اله اسرائيل. اذا كنت تركت ارضك واهلك وعشيرتك وتغربتي من اجل اله اسرائيل، فليكافئك الرب يهوى ويعطيك اجرا كاملا. مين الشاطر اللي يقول مين اللي اتقالت له الكلمه دي؟ في واحد اتقالت له الكلمه دي، ابراهيم ابو الاباء في تكوين 17 لما ربنا ظهر له وقال له اجرك كن كاملا، اجرك كاملا، اجرك كثير عندي، تاخد اجر كامل. لان كان ليها ايمان ابراهيم تاخد نفس مكافأة ابراهيم ابو الاباء. فاذا كان ابراهيم صار ابا الاباء، فرعوس صارت اما للابناء، لان من نسلها زي ما هنشوف يجي السيد المسيح. ليكن اجرك كاملا عند الرب اله اسرائيل، زي ما ربنا قال لابراهيم اجرك كثير عندي. الذي جئت لكي تحتمي تحت ظل جناحيه، انت جيتي مخصوص عشان تستخبي تحت جناحين ربنا عشان ربنا يضلل عليكي. حلاوة النفس اللي جاية تخش تحت جناحات ربنا عشان تجد شبعها في الله. فقالت ليتني اجد نعمة في عينيك يا سيدي. ما انت لقيتي نعمة قبل كده يا رعوس، لكن عايز النعمة دي تبقى مستمرة معايا. ليتني اجد نعمة في عينيك يا سيدي، لانك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك. عزيتني، فرحتني وريحت قلبي. وجدت تعزيتها، وجدت فرحتها، وجدت راحة قلبها عنده عند بوعز. الانسان اللي محتاج الى شبع في الراحة او شبع في الفرح والتعزية يجدها عند المسيح. انا اريحكم، الرب هو فرحكم تعزيتكم، انا هو الرب معزيكم، وانا لست كواحدة من جواريك. بينما في واقع الامر انا ما استحقش ان انا اكون واحدة من ايه، من الخدمين بتوعك. انا مجرد غريبة شحاتة، منين النعمة دي كلها ومنين الكيد ده كله؟ كانت انسانة مطلعة جدا، ما قالتلوش ده حقي اللي كفلته الشريعة ليا ان انا اخد، ده مش فضل منك، لكن نفسه مطلعة جدا. فقال لها بوعز عند وقت الاكل، ده مش بس فقاها، عند وقت الاكل تقدمي الى ها هنا عندي. هي مش من حقها تاكل، هي كل اللي من حقها انها تلتقط من بين الحزم او في الحتة اللي فاضية. وكلي من الخبز واغمسي لقمتك من الخل. الخل ده مش خل اللي احنا عارفينه، لكن هو عصير زي عصير العنب محطوط عليه نسبة من الخل شراب بياخدوه كنوع ملطف وفي نفس الوقت مسكن للألم بتاع التعب بتاع الشغل. فجلست بجانب الحصانين، فشوفوا المنظر اللطيف، فناولها بنفسه فريكا فأكلت وشبعت وفضلت وفضل عنها. ادها أكل حتى الايه الشبع، وادها أكل بنفسه، مش قال للخدمين ادوها، ده هو قام وناولها فريكا. خدوا بالكم من عملية الأكل والشرب دي، لأنها رمز للمسيح اللي بيقدم نفسه خبز للعالم للشبع وكأس للشرب، يقدم للعالم جسده وإيه ودمه. ده اللي بيقدمه لنا المسيح، بيقدم ذاته وبذاته. ما تفتكروش أبونا هو اللي بيناولنا بإيديه، مش أبونا هو اللي بيدينا الجسد والدم، لكن المسيح كرئيس كهنة أعظم هو اللي بيقدم ذاته لينا من خلال الخبز والخمر، ويقدم ذاته بذاته بنفسه لينا. فناولها فريكا فأكلت وشبعت وفضلت. نفس الثلاث كلمات بتوع إنجيل النهاردة، فأكلوا وشبعوا وفضل منهم 12 قفة. عشان كده انا مستعجب فعلا من روح ربنا اللي بيرتب لنا حاجات لطيفة كده في السكة. هو بيدعونا ليس لكي ما نكون غرباء محتاجين، لكن لكي ما نكون عاملين في كرمه. ثم قامت لتلتقط، كلت ومريحتش. احنا بنقول مثلا ناخد راحة نص ساعة، ناخد راحة ونريح، لكن هي كلت وقامت تشتغل. ثم قامت لتلتقط، فأمر بوعز غلمانه قائلا دعوها تلتقط بين الحزم أيضا ولا تؤذوها. هو الشريعة النص بتاعها إن الغريب واليتيم والأرملة يلتقطوا من جوانب الحق، لكن ما يخشوش لوسط الحزم. ليه؟ لان يعني لو هو مش امين هيلقط له الحزمه كلها، زي ما اتكلمنا في سفر التثنيه ان الله اوصى بالمحبه لكن منع الاستغلال. تخش تاكل من الكرم لكن في اوعيتك لا تجمع، تخش تاكل من الحنطه من الحصاد لكن في مخازنك لا تجمع ولا ترفع ايه من جلد. لكن بوعز قال لهم خلوها تخش بين الحزم، تخش بين الحزم ثقة فيها ولا تؤذوها، يعني محدش يشخط فيها، محدش يمنعها. مين اللي يقدر يمنعني او يؤذيني او يؤلمني؟ اذا كان صاحب الكرم هو رب الجنود اللي ثبتني في هذا المكان، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ انسان، رتبة، ايا كان، مفيش حاجة تقدر تفصلني الا الخطية. والألطف من كده، وانزلوا لها أيضا من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهروها. انزلوا لها يعني ايه؟ فرطوا شوية كده سيبوهم يقعوا، مش بس يعني سيبوها تجمع بين الحزم لان ليها ثقة وليها امان، لا، انتوا تعمدوا انكم تفرطوا شوية عشان يقعوا ما يتجمعوش فهي تاخدهم. فالتقطت في الحقل الى المساء وخبطت ما التقطته فكان نحو إيفة شعير. إيفة شعير 3 مكاييل يعني 15 كيلو، ودي كمية كبيرة جدا مش قليلة. جمعتها لأنها كانت تعمل بجد وبنشاط وبرغبة، فحملته ودخلت المدينة فرأت حماتها ما التقطته وأخرجت وأعطتها ما فضل عنها بعد شبعها، طلعت لها من الكريك اللي باقي. فقالت لها حماتها أين التقطت اليوم وأين اشتغلت؟ ليكن الناظر إليك مباركا. هي ما تعرفش انها اشتغلت في حقل بوعز، لكن قالت لها التعبير قوي، اللي بصلك ليكن مباركا لأنك تستحق البركة وهو أيضا يستحق البركة لأنه نظر إليك. فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه وقالت اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم، اشتغلت معه اليوم بوعز. فقالت نعمي لكنتها مبارك هو من الرب لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى. لا، ده راجل معروف ان هو ذو من أيام جوزي وإيه وأولادي. مين اللي يقدر يعمل مع الأحياء والموتى؟ مفيش غير إله واحد هو اللي يقدر يشتغل مع الاثنين. ثم قالت لها نعمي للرجل ذو قرابة لنا، قالت لها الخبر بقى، ده قريبنا، ده المسيح ده قريبنا أخونا، مش هو صار بكرا بين إيه إخوة كثيرين، ده تبعنا. ذو قرابة لنا هو ثاني ولينا. كان مفروض باستمرار ان يبقى فيه ولي زي ولي الامر، يعني هو اللي يتدبر امور العائلة، فهو كان تاني واحد. الولي الاول سابهم جعانين ما شبعهمش، لكن الولي التاني اللي هو بوعز هو اللي شبعهم. عارفين الولي الاول هو مين؟ لا، الناموس العهد القديم. سابهم جعانين، واظن شايفين في سفر التثنية ان كل اللي تحت الناموس تحت الايه؟ اللعنة. ما فيش شبع، الشبع ده بركة، لكن اللي شبع الولي الثاني اللي هو رمز المسيح. الناموس عجز عن اشباعنا، فجه المسيح اخونا ولينا الثاني. فقالت رعوث المؤابية قال لي ايضا لازمي فتياتي، بان هو خلاني من خصته مش غريبة، حتى يكملوا جمع حصادي. فقالت نعمة لرعوث كنتها انه حسنا يا بنتي ان تخرجي مع فتياته حتى لا يقعوا بك في حقل اخر. لازمي فتياتي، وما تسيبيش الفتيات بتوعه عشان ما يرموكيش في حتة ايه، وهنا حياة الشركة. خليك متحد بجماعة الرب عشان ما تتعرضش الناس غير فيقوموا يرموك في حقل آخر، حقل العالم. لكن العمل الجماعي كلنا كإخوة كأعضاء بعضينا البعض. فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير، ومش بس حصاد الشعير وحصاد الحنطة. وكان حصاد الحنطة ينتهي في عيد الحصاد اللي هو يوم 50، اليوم اللي حل فيه الروح القدس على الكنيسة، وده اليوم اللي ارتبطت فيه رعوث ببوعز اللي هنشوفه في الإصحاح الثالث. لأن كنيسة الأمم ارتبطت بشخص المسيح في يوم الايه؟ 50. وسكنت مع حمتها، يعني عاشت معاها. في الاصحاح الثالث نبتدي نشوف ايه اللي حصل بعد حصاد الحنطة اللي هو يوم 50. لكن لاحظوا حجم في الحديث اللي دار ما بين بوعز وما بين رعوز في الاصحاح الثاني. حديث كله حب، حديث كله مشاعر، وان هي طاعت الكلمة بتاعته ودخلت في حديث معاه، فحصل حاجة لطيفة قوي، انها كل ما اتكلمت معاه كل ما ايه كان بيحصل، العلاقة بينهم بتزيد بتزيد بتزيد لحد ما وصلت للاكل والشرب، لحد ما وصلت انه قدم لها الاكل والشرب. فنشوف ان العلاقة دي كل ما الواحد يقعد مع ربنا اكتر، كل ما الواحد يشتغل في كرم ربنا وفي جهاد ربنا اكتر، كل ما العلاقة تزيد بينه وبين الله، لحد ما يصل في الاصحاح الثالث الى الاتحاد الكامل ما بين الله وما بين الانسان. ناخد فترة راحة كده لحد الساعة 1 ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الاصحاح الثالث من سفر رعوث. وقالت لها نعمي حماتها: يا بنتي ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير. إذا كانت نعمي زي ما قلنا هي تمثل العهد القديم بالناموس بتاعه، فزي ما بيقول بولس الرسول إن غاية الناموس هي المسيح، هدف الناموس إنه كان يوصل الناس للمسيح، أو زي ما قال بتعبير آخر كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح. يعني الناموس كان بيربينا ويؤدبنا لحد ما يوصلنا إلى شخص المسيح. عشان كده نعمي ابتدت تفكر كويس: ألا ألتمس لك راحة؟ عايزة توصل بقى رعوث إلى بوعز، عايزة توصل الناموس، عايز يوصل الإنسان إلى شخص المسيح. الحقيقة ان هدف كل خدمة الكنيسة بتعملها ينبغي ان يكون ده، انها تصنع راحة للانسان. معنى كلمة خدمة خصوصا الناس اللي بتخدم انها توجد حياة راحة في حياة مخدوميها، والراحة دي لا يمكن انها تتم وتيجي الا من خلال اتحاد النفس بعرسها الحقيقي اللي هو بوعز. اذا كانوا بيقولوا يعني حتى في الامثال ان نهاية البنت او يعني راحة البنت هو في بيتها وفي ارتباطها بعرسها. الا التمس لك راحة ليكون لك خير. فالان اليس بوعز ذا قرابة لنا الذي كنت مع فتياته؟ ها هو يدي بيدر الشعير الليلة. بعد ما جمعوا الحنطة والشعير بيحطوها في مخزن كده بيسموه البيدر، وبعدين بيبتدوا يعملوا عملية فصل ما بين الحبة وما بين القشرة، عشان بعد عملية الفصل دي يعملوا عملية تزرية، يطيروا القشر ده في الهواء كده فيعمل كوم لوحده بعيد، وياخدوا الحبوب يجمعوها ويغسلنوها في المخازن. وكان بتبقى فترة عمل ضخمة جدا، وصاحب العمل او صاحب الحقل غالبا بيبقى بيبيت في الحقل لانه بيشتغلوا طول النهار ومن شدة التعب ما بيقدروش يرجعوا، وعشان محدش يسرق المحصول بتاعه فبيعمل له زي بيت صغير كده بيبيت فيه في الغيط لحد ما العملية دي تخلص. فهو في بيدر الشعير الليلة: فاغتسلي وتدهني والبسي ثيابك وانزلي الى البيدر، ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الاكل والشرب. قالت لها كم خطوة كده مهمين قوي. عشان تقدري تخشي لبوعز لازم تعملي الحاجات دي. عشان تقدري تتحدي ويقبلك كعروس لي، اول حاجة لازم ان تتغسلي. تتغسلي يعني تستحمي تنضفي، ودي اول حاجة الكنيسة بتعلمها لنا، الاغتسال اللي هي المعمودية. وبعدين تدهني سر الميرون، سر مسحة الزيت، سر التثبيت او التطييب، لكي ما تكون لحياتنا رائحة طيبة. والبسي ثيابك، رمز كساء البر او رداء الخلاص اللي بتتكسي بيه كل نفس بتنضم الى الكنيسة. عشان كده في عمل الاسرار، الاسرار دي بتتم في الكنيسة. عمل الاسرار هي ان الكنيسة بتعد الاعضاء بتوعهم، بتجهزهم علشان يبقوا عرائس للمسيح، زي ما بولس الرسول كخادم يقول: خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. طب تقدم عذراء ازاي؟ بتجهزها، تغتسل، تدهن بالزيت، تلبس ثيابها. وانزلي الى البيدر. كلمة انزلي، الحقول كان تملي البيوت بتبقى في موضع مرتفع والحقول في موضع منخفض، القرية بتبقى اعلى من الحقول بتاعتها. فقال لها، قالت لها: انزلي الى البيدر. وعملية النزول دي الانسان اللي محتاج الى الاتضاع: ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الاكل والشرب. ما تكلمهوش الا لما يبقى فاضي، عشان ما حدش يقطع عليكم الكلام او يعطل العمل. لانها لو راحت كلمته وهو عنده الخدام بياكلوه بيشربوه بيكلموه، مش هتعرف تاخد وتدي معاه ويديها وقت وفرصة. لكن يعني هي بتقول لها: استني عشان تقدري تختلي بيه. ومتى اضطجع فاعلمي المكان الذي يضطجع فيه، وادخلي واكشفي ناحية رجلي، واضطجعي تحت رجليه وهو يخبرك بما تعملين. فقالت لها: كل ما قلت أصنع. الموضوع ده في خطورة، لكن اللطيف في رعوث انها كانت عندها نوع من الطاعة حلو قوي، انها تسمع الكلام. الموضوع ده في خطورة حاجات كثيرة، انه ممكن ان بوعز يطردها، ممكن ان بوعز يتهمها انها انسانة مش كويسة، ممكن ان يكون الوضع ليها ده فضيحة بين شعب بيت لح. يعني كانت عملية مش مضمونة، لكن هي كان عندها نوع من الجراءة والثقة والطاعة والشجاعة. شوفي المكان اللي بيضطجع فيه وعودي تحت رجليه. وكأن مكان النفس البشرية باستمرار لو عايزة تتحد بالمسيح هي انها تقعد تحت رجليه. فاكرين المرأة اللي جت وكسرت قارورة الطيب وقعدت تحت رجليه باكية وكانت تبل رجليه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها؟ هي النفس المتضعة هي اللي تقدر ترتبط بالمسيح، النفس اللي تعلن احتياجها، تعلن ان هي عايزاه، تعلن انها ترغبه توده. وعشان تعلن هذا لابد ان يكون ليها روح الاتضاع انها تكون تحت الرجلين، تضع ذاتها في سبيل راحتها. اصل ما حدش يقدر ياخد موضع تحت الرجلين الا الانسان اللي عنده انكار الذات او بيكسر ذاته. ولما يكسر الانسان ذاته يقدر يستريح. لكن طول ما ذات الانسان مش عايزة تنكسر، طول ما هيفضل الانسان تعبان، مش هيجد راحة ولا خير طول ما ذاته مش عايزة تنكسر. فهي في روح الطاعة قالت لها: كل اللي قلتي هعمله. فنزلت الى البيدر وعملت حسب كل ما امرتها به حماتها. فاكل بوعز وشرب وطاب قلبه ودخل ليضطجع في طرف العرمة. العرمة دي الأوضة اللي كان بينام فيها. وكان عند انتصاف الليل أن الرجل اضطرب والتفت وإذ بامرأة مضطجعة عند رجليه، فقال: من أنت؟ قالت له، قالت: أنا رعوث آمتك، فابسط ذيل ثوبك على آمتك لأنك ولي. فقال: أنك مباركة من الرب يا بنتي، لأنك قد أحسنت معروفك في الأخير أكثر من الأول، إذ لم تسعي وراء الشبان فقراء كانوا أو أغنياء. والآن يا بنتي لا تخافي، كل ما تقولين أفعل لك. في جرائتها وفي الثقة بتاعتها تقدمت وعملت العمل دهوت، ومعنى العمل انها انتهزت الفرصة لكي ما تختلي بي. هما الاثنين لوحديهم، وتكشف لي كل اللي مجواها من غير اي معطل. والحقيقة ان هو ده هدف الخلوة، هو ان الانسان يترك كل المعطلات الخارجية من خدام ومن غيره، ويخش في علاقة حقيقية بينه وبين المسيح. بس ما قدرتش اتكلمه الا لما حصل حاجتين: لازم الاول يضطجع ينام، وبعد كده يقوم. وده كان رمز جميل للي عمله المسيح، انه كنيسة الامم لم تقدم عروس للمسيح الا بعد ما المسيح اضطجع مات وقام. لان موضوع الاضطجاع ده، فاكرين ادم ما طلعتش منه حواء الا بعد ما ادم الله اوقع ثبات عليه واضطجع واخذ ضلع منه واخرج منه حواء، بعد كده قام ادم ليتحد بحواء. فعشان كده استنت لما نام وقام وكلمته وطلبت منه طلب لطيف قوي: ابسط ذيل ثوبك على آمتك. في الطباع قالت له: انا آمتك، عبدتك، محتاجة انك تغطي علي بذيل الثوب بتاعك، انك تسترني او انك تغطيني او انك تحميني، تظلل عليا، لانك ولي. ولي يعني انت اللي مسؤول عني. خدت القرار بانه هو اللي يكون مسؤول عنها، انها تبقى لي. بالرغم انها كانت حاسة انها اما وعبدة ولا تستحق، من اول ما اتكلمت معاه في الحق، الا ان النعمة اللي وجدتها في عينه ادتها شجاعة بالرغم من عدم استحقاقها، انها تطلب الاتحاد بيه، ان هو يبسط ذيله عليها. حقيقة عشان تفهموا الحتة دي، في منظر جميل قوي في حزقيال 16 نقراه مع بعض. في حزقيال 16 عدد 8، حزقيال 16 عدد 8، لما بيتكلم عن النفس اللي يوم ما ولدت تركت ولم تقمط ولم تنظف ولم تملح، وقال لها: قد كنت عريانة وعارية فمررت بك ورأيتك، رأيتك بحالتك عريانة وعارية، وإذ زمنك زمن الحب، الوقت بتاعك ده وقت الحب، فبسطت ذيلي عليك، ده اللي طلبته رعوث، وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي. يعني معنى بسط الذيل انها صارت له، لان زمنها زمن الحب. فعشان كده هي اللي تجرأت وطلبت الاتحاد بيه. فهو مدحها وقال لها: مباركة من الرب يا بنتي. تعبير عجيب قوي، يعني رايحة تتجوزه وهو بيقول لها ايه؟ يا بنتي. قالت له انا امتك؟ قال لها لا، ما انتش اما، ما انتش عبد، انت بنت، لان العبد لا يبقى في البيت الى الابد، لكن الابن هو اللي بيقعد في البيت الى الابد. لانك قد احسنت معروفك في الاخير اكثر من الاول، يعني العمل الاخير اللي انت عملتيه ده احسن من العمل الاول، انك تركتي اهلك وعشيرتك وحبيتي حماتك ورفقتيها ومشيتي معاها، لكن طلبك الاتحاد بيا ده عمل احسن من العمل الاولاني، لانها عايزة ولي، ولي يتمم الشريعة ويتمم الناموس اللي لحد دلوقتي مش قادرين يتمموها، لان ما كانش حد تزوجها وحدش انجب منها نسل ليقيم اسم للميت. فقال انك مباركة من الرب يا بنتي، لانك قد احسنت معروفك في الاخير اكثر من الاول، اذ لم تسعي وراء الشبان، فقراء كانوا ام اغنياء. يعني انت ما بتدوريش على شهوة الجنس او شهوة اللذة. كان ممكن قدامك انك تتجوزي واحد صغير، واحد شاب، وكان اغنياء كتير يطلبوها. كان ممكن تتزوج من مؤاب زي ما عملت عرفة وتعيش حياتها عادي، لكن هي ظلت متمسكة باتمام الشريعة، باتمام الوصية، باتمام كلمة الله ان الولي هو اللي يتزوجها. وناس كتيرة من الشبان كانوا يتمنوها. انت ما بتجريش وراء الشهوة، لكن هي كانت انسانة مبادئ. والان يا بنتي لا تخافي، اول حاجة نزع الخوف منها. في شركة الاتحاد مع الله ينزع كل خوف، لان مش ممكن الله يتحد بانسان خايف منه، وده اللي قاله المحبة تطرح الخوف الى الخارج. لما جه الانبا انطونيوس وقاله القول الشهير انا لا اخاف الله، فقالوا له الكلام اللي انت بتقوله ده صعب. قال لهم ليه؟ المحبة تطرح الخوف الى الخارج وانا بحبه. كل ما تقولين افعل لك. ايه لطيفة قوي. النفس اللي طلبة اتحاد بربنا الاية دي تتحقق لها. كل ما تقولين افعل لك، اللي انت عايزاه. ودي الراحة الحقيقية اللي الانسان يلاقيها في علاقته مع ربنا. كل ما تقولين افعل لك، اللي انت عايزاه انا انفذه. طمنها على مستقبله، انه حيضمها تحت رعايته، هيفسد ذيل صوبه عليها، هيغطيها. لان جميع ابواب شعبي تعلم انك امرأة فاضلة.